الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 بعد 200 من اللقاءات المعروفة باسم لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 18 من شهر ذي القعدة عام 2400. نفتح هذا اللقاء بذكر محظورات الإحرام، أي الأشياء التي تمنع بسبب الإحرام، وذلك من حكمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع أي ممنوعات تفسدها أحيانا، وهو الأصل أن الممنوعات تفسد العبادات، لكن قد لا تفسد أحيانا لسبب. محظورات الإحرام هي الأشياء التي تمتنع بسبب إيش؟ الإحرام. فأما الأشياء العامة فإنها ليست من محظورات الإحرام. الفسوق نهى الله عنه في الحج، قال لا رافث ولا فسوق، لكن هل هو من محظورات الإحرام أو محظور على كل حال؟ الجواب محظور على كل حال، إذا ليس من محظورات الإحرام. اترك اللحية يا رجل، اتركها. طيب، نبدأ محظورات الإحرام. منها حلق شعر الرأس، فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه، والدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والتعليل لأن شعر الرأس يتعلق به نسك. ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة. فلو حلق المحرم ما بقي محل للنسك، ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس. فأما شعره أو شعرتان أو ثلاث فلا يسمى حلق، ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان أو ثلاث شعرات أو أربع فإنه لا يعتبر فاعل للمحظور، لأن هذا لا يسمى حلقا لا في الشرع ولا في العرف. هذا واحد. ومن المحظورات الجماع، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، الجماع. مقدمات الجماع مثل الجماع، يعني المباشر، التقبيل، الضم، تكرار النظر لشهوة، كل هذا حرام في الإحرام. بل أشد من هذا أن عقد النكاح حرام، يحرم على المحرم أن يعقد النكاح، فإن عقده فالنكاح باطل، يعني غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. بل لو كان الإنسان محرما وعقد لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم، فالزوجان غير محرمين لكن وللمحرم لم يصح النكاح، إذن لا يصح النكاح. إذن يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة. طيب، كذلك خطبة النكاح حرام، خطبة المحرم حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أخطب. لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته، فصده عن إتقان الحج والعمرة. وقد قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب. كم هذا محبرات حلق الرأس الجماع عقد النكاح خطبة النكاح المباشرة التقبيل الظن كل ما الإحرام في الإحرام. من محورات الإحرام الطيب، فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام. أما ما بقي من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا يبقى. الدليل على تحريم الطيب على المحرم قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، يعني هو على بعير سقط ومات، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم اغسلوه بالماء والسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، أربعة أشياء: اغسلوه بالماء والسدر، ثانيا كفنوه في ثوبيه يعني في إحرامه، لا تجوني كفن جديد، لا يكفن في إحرامه كما يفتن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها، ثالث لا تخمروا رأسه، ورابع لا تحنطوا. الحنيط أخلاط من الطيب يوضع على جسد الميت في مواضع معروف. ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذن الطيب على المحرم كمل حرام إذا كان بعد عقد الإحرام، أما إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس به ولا يلزمه أن يزيله. دليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. وبيص يعني بريقه ولمعانه. هذا من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام قتل الصيد. قتل الصيد يعني الحلال البلي المتوحش طبعا، ثلاث قيود: أن يكون بريا، وأن يكون حلالا، وأن يكون متوحشا طبعا، يعني ليس من الذي يألف الناس كالدجاج مثلا، هذا لا بأس به. طيب أن يكون بريا، ضده البحر، فلا فرض أن قوم أحرموا في البحر لمحاباة الميقات ونزلوا يصيدون السمك فلا حرج عليهم لأنه إيش بحري. طيب الثاني الحلال، فالمحرم وإن كان بريا وصاده المحرم فلا شيء عليه. الثالث أن يكون متوحشا طبعا، يعني أصل متوحش لا يعلم، مثالها الحمام ينطبق عليه الشروط، فإن توحش عارضا لا طبعا كشاة شردت وعجز عنها، هذه حكمها حكم الصيد. لكن بالنسبة للمحرم هي كمل حلال، لأن توحشها عارض ليس بأصلي. طيب ثلاث شروط: أن يكون بريا، حلالا، متوحشا طبعا يعني في الأصل. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرمون. وقال تعالى في صيد البحر: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، لو قتل الصيد شخص غير محرم فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ أجاب: نعم يجوز، إلا إذا كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز. لحديث جابر وهو في السنن: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. من محظورات الإحرام ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، يعني ما هو الثياب التي يلبسها، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمى ولا البرانس ولا الخفاف. خمسة أشياء، والباقي يلبسه. القميص هو الدرع، ثيابنا هذه التي لها أكمام تسمى قميصا وتسمى درعا. السراويل معروف، البرانس لباس واسع له غطاء للرأس متصل به يلبسه أهل المغرب. العمائم ما يطوى على الرأس. الخفاف ما يلبس على الرجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك. طيب، لباس النعل المخروز جائز أو غير جائز؟ ليش المتسمين؟ جائز، ليس من هذه الممنوعات الأربعة: القميص، البرانس، الأمائم، الخفاف، السراويل، خمسة. طيب، لباس الإزار المخيط جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه إزار ليس سراويل. حتى لو خيط وصار عن جنس التنورة فإنه جائز، لأنه لا زال إزارا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل ولا الإزار المخيط، قال ولا السراويل. طيب، لو لبس رداء مرقعا فيه رقع مخيطة يجوز أو لا يجوز؟ جائز، لأنه ليس قميصا ولا من هذه الخمسة. فأعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر عليه. طيب، لو لبس غترة لا يجوز، لأنها لباس الرأس كالعمامة، ولأنها تستلزم تغطية الرأس، وتغطية الرأس حرام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم الذي مات: لا تخمر رأسه. طيب، لو لبس ساعة جائز؟ نعم. لبس نظارة عين، سماعة أذن، خمر يربطه على وسطه ومخير. يا جماعة خير جائز، لأنه ليس من الممنوعات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم. هذه المحظورات ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا. شوف ثلاثة: عالما ذاكرا مختارا، عالما ضده الجاهل، فلو أن الإنسان أبقى سؤاله عليه ظن منه أنه لا بأس به ولبس الإزار فوقه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفر. لو نسي أن أخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك أو في أثناء النسك تذكر وخلع السروال، نعم لا شيء عليه لأنه ناس. طيب لو دهس أرنبا ما علم بها ماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه جاهل لم يعلم بها. لو أن رجلا محلا وزوجته محرمة بعمرة وجامعها كره عليها ماذا عليها؟ لا شيء عليها. طيب لو جامع الرجل زوجته في ليلة مزدلفة يظن أن الحج عرفة ينفر ماذا عليه؟ لا شيء عليه. فإذا قال قائل من أين الدليل على هذا؟ قلنا الدليل قول الله تبارك وتعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. وقال تعالى في عموم المحرمات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقال في الكفر وهو أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكل صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل إذا أكره على الكفر وهو أعظم الذنوب فلا شيء عليه، فما دونه لا شك أنه من باب أولى. وهذا من نعم الله عز وجل أن يسر على العباد ولم يؤاخذهم بما أخطأوا به ولكن ما تعملت قلوبهم. والعلماء فقهاء رحمهم الله لهم في ذلك تفاصيل ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة، ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة في الآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم والفدية والجزاء عن من كان ناسيا أو جاهلا أو مكرما. ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الوقت للأسئلة. نبدأ باليمين ولكل واحد سؤال ويقدم الضيوف على أهل البلد. عندك سؤال؟ يلا تفضل اسأل. شيخ المحرم إذا كان مثلا ورق الشجر أو أخذ بعض أوراق الشجر لكي مثلا يوقدها للتدفئة مثلا إذا كان الجو بارد، هل يجوز له ذلك أم لا؟ أولا يعلم أن قطع الشجر ليس من محضرات الإحرام ولا متعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم فأخذوه حرم للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذوه حلال للمحرم وغيره. وعلى هذا فالأشجار التي في عرق مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منها مزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم. إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كانت داخل حدود الحرم. وأما قولك من آخر الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة، ما فيها إلا دخان يعني، نعم على كل حال اليابس ما له حرم خذه ولا حرج عليه. نعم فضيلة الشيخ أحرقكم الله، يرى الإنسان المسلم من الشباب عموما تساهلا في أمور الدين كالسنن الرواتب وغيرها ما يغيظ قلب كل مسلم، في من وجهة نظركم فضيلة الشيخ ما هي الأسباب لهذا التساهل وما هو الحل وفقكم الله؟ الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يثبت بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة. ويقال هذا قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده، لأن الإنسان إذا علم أن الحسنة في عشر أمثالها مدخرة له في يوم هو أحوج ما يكون إليها، لا مال ولا بنون ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، فإنه يحرص. وإذا تأمل أنه لا بد من ملاقاة الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل ما سنلاقي الله عز وجل ويكلمنا، فإذا آمن بهذا استعد له. ثم هناك أيضا أسباب لهذا التهاون، وهو كثرة المغريات في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام التي أوجبت في القلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل ولا يكسل، وأن يسأل الله الثبات. وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيط عن واجب أو حظ على محرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما يعلمنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. يمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. فضيلة الشيخ، أشهد الله على محبتكم والحاضرين فيه، وسؤالي: حبك الله، جزاك الله خير. ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف الشبكة السعودية، حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟ يسأل كل: إذا اشترى ذهبا فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ الجواب نعم، إذا بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض. أما مجرد شيك ولو كان مصدقا فليس بقبض. ليه؟ لا، أنا سمعت إن فيه بطاقة دخله الجهاز ثم حوله إلى حساب الثاني. المهم إذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد التحويل فليس بقبض، والدليل ليس بقبض. أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أو لا يرجع؟ أسألك. يرجع الشيك؟ نعم يرجع. يرجع؟ ما يحق له صرف، ما يستطيع صرف، يرجع. ما كان شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراشد، شيك مصدق من نفس البنك ضاع منك، هل ترجع علي أو ما ترجع؟ يرجع حسب يعوض. ترجع علي أو ما ترجع؟ يرجع. ترجع ما أسمع معلومات. لا ندري ولا تنتهي. خليك قوي. ترجع علي ولا ما ترجع؟ ما ترجع. ترجع. يرجع. يرجع. طيب لو أعطيتك الثمن نقدا وضاع منك ترجع علي ولا ما ترجع؟ لا. طيب إذا ما صار الشيخ قط. الشيخ ما صار. صار تحويل. ولا يمكن يكون قبض حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخفى من حساب المشتري إلى حساب. تمام؟ طيب. أسأل الله عليك يا شيخ، ما حكم من مر بين المصلي وسترته متعمدا أم كان لضرورة؟ لا يحل له أن يمر. لو يبقى 40 سنة كان يقول الحمد لله أجد 40 سنة ويكمل مر. يبقى يقول 40 سنة نعم ما يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بينه. نعم الضرورة مثل لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة حتى المصلي يجب عليه أن يهرب. نعم يمين شيخ. هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الإجابة على سؤال بحيث يلقي السؤال على مجموعة من الطلاب أنه يجيب إجابة صحيحة يأخذ هذا المال هذا مبلغ من المال؟ نعم يقول لو ألقى شخص سؤالا على جماعة وقال من أجاب صحيحا فله 1000 ريال هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ 1000 ريال؟ نقول نعم يجوز لأن هذه جائزة من غيرها. هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن. إيش؟ هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن. رأسه شديد وبطشه أشد. ألا هو لافة الخطيرة شبكة الإنترنت التي انتشرت بين الشباب وانتشرت المقاهي في كل مكان. واللافت من نظر أن معظم الذين يحضرون المقاهي هم هؤلاء الشباب. فأي آفة هذه سونا وشكرا. لماذا يحصل من هذا الانترنت؟ فيها خير وفيها شر أليس كذلك؟ لكن أيهما أغلب الشر أو الخير؟ أما لأهل الخير فلا يرجعون إلى الشر وأما أهل الفسق والشر فهم يرجعون ويجدون برؤيتهم ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط ضوابط تحدث هذا الشر وتبقى الخير وهذا لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع. نعم عندنا مقولة تبارك علينا يا فلان. نعم فإذا كانت لا تجوز فكيف التوفيق مع قول أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نعم يقولون كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل وأما نزلت فينا البركة حين نزلت أو ما شابه ذلك فلا بأس به لكن تبارك بهذه الصيغة يقول إنها خاصة بالله والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدا وإنما يقصدون بقول تبارك علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام وإن كان بركة أنه أفتى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق وإن فهو كذب لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ تقام صلاة الظهر أحيانا في بعض المدارس وأحيانا يعلم من بعض الطلاب أنهم يصلون بلا وضوء فهل الأفضل ترك المجال من أراد أن يصلي في المدرسة يصلي ومن أراد أن يصلي في بيته يصلي؟ إذا علم إذا لم يكن في المدرسة مضاءات تكفي فنعم أعطوا طلاب الحرية وكل إنسان على نفسه بصير أما إذا كان في محلات تكفي فالطلاب لا بد أن يصلي لأنه ما له عذر. من المتعمدين بلا وضوء لا هؤلاء يؤدبون وينبغي أن يؤدبوا أدبا بين الطلاب بالإيقاف أو بخصم درجات حسن السيرة والسلوك أو ما أشبه ذلك. يعني ما يعلم يعني أنت تقول الآن يعلم على يعني كل ما تقدر تعلم بكم وش دريك من جهة الطلاب أن يذكرون إذا أخبرك وتقصد خبره من باكر أعلن هذا الرجل يعني مخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة تزكي في الذهب الذي في يدها؟ نعم، الذهب الحلي المرأة تجب الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 85 جراما، فمن تبلغ هذا الحد يجب عليها أن تزكي. إن كان لديها مال أخرجه من مالها، وإن لم يكن لديها مال وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو ابنها حصل المطلوب، وإلا تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتزكي. قد يقول قائل إذا قلتم هكذا وصارت تبيع كل سنة من ذهبها خلص، يقول ما يمكن خلص أبدا، لأنه إذا نقص النصاب وانتهت الزكاة، فلا بد أن يبقى عندها شيء. نعم. الله عليك الشيخ، تعلم وسبق أن اطلعت على ميدان إخوانا مجاهدين في الشيشان بناشدة القنوت من المسلمين في العالم الإسلامي، وتعلم أيضا يا شيخ أنه قد تم منع ذلك إلا بإذن ولي الأمر، فما هو الواجب تجاه هذا النداء وهم يناشدون المسلمين بالدعاء والتعارض مع هذا المنع؟ ما هو الجواب على ذلك؟ جزاك الله خير. طيب، من الذي تجب عليك طاعته؟ ولي أمرك أم أناس آخرون؟ ولي الأمر. بس إذا نحتاج سؤال، ما دام ولي الأمر قال لا إلا بإذن، الحمد لله. ثم هل الأبواب سدت إلا باب القنوت؟ يعني في الدعاء أجب؟ لا لا لا، لا. تدعو الله لهم في السجود بعد التشهد في آخر الليل بين الأداء والإقامة، الأبواب مفتوحة والحمد لله. نعم، في أنفس الناس واقع المسلمين هناك. نعم، لكن ما دام لنا ولي أمر قال لا، الحمد لله، سمع وطاع أهل الله وهو الولي الأمر، لأننا مأمورون بأمر الله أن نطيع ولاة أمورنا إلا في المعصية، وترك القنوت لهم ليس في المعصية. هذا واحد. ثانيا، ألم تعلم أن فقهاء الحنابلة يقولون إن القنوت للإمام الأعظم فقط، للإمام الأعظم فقط، غيره من الناس ما يقولون. ومن الإمام الأعظم عندنا؟ من الملك فهد بن عبد العزيز فقط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت حين قتل، ولم يأمر أحدا بالقنوت في مساجد المدينة، ولا علمنا أن أحد من مساجد المدينة قنت. إذن فالقنوت لولي الأمر الذي له السلطة على كل المسلمين. ثم عند الإمام الأعظم في وقتنا ما في إمام أعظم. ليش؟ الإمام الأعظم الذي له السلطة على كل المسلمين، وهذا قد انقرض من زمان. أفهمت أو لا؟ يقولون الإمام الأعظم ويستدلون بأنه لم يكن إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، الإمام الأعظم هو المسؤول عن المسلمين عموما، أما الأفراد لا. بس لا، أنا قصدي بعض الناس الآن يعني يستنكر لماذا لا نقنط، والله ندعو لهم حتى في الفريضة وفي يوم الجمعة الخطبة، وهو محل إجابة، وقت إجابة، ونسأله أن يفرج عنه، لكن ما ينبغي أن يجعل هذا ناقوس يدق به في لوم الحكومة ولوم الناس، لأن الحمد لله الدعاء في الخطبة، الدعاء في السجود، في كل مكان. سمعت عن بعضهم أنهم قالوا لما كان الناس يقنطون لنا في رمضان كنا يعني أشد وأقوياء. قنوت الناس في رمضان هل هو في الفرائض؟ في قوت الوتر المشروع. ثانيا من الناحية الحسية هم في رمضان أقوى من اليوم, في رمضان عندهم قوة في الجسد وعندهم مال وعندهم ذخائر وفي عاصمتهم, فلا بد أن يكونوا أقوى من الآن. الآن مجرد من السلاح إلا القليل. وأنا سألت من له سلاح بهم ليش خرجت من العاصمة, قال ما نفرث الذخيرة, ناقف يمسكون الروس تمسك العصافير ما يصير. وهذا الانحياز إلى المأمن قد جرى في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد وفي قصة عمر لما قال يساريها الجبل. فنحن انحزنا إلى هذه الجبال لأن لا نقتل, ما معنى شيء دافع. فكان انحيازهم هو الحمد لله نصرا وتجاوزهم الأطواق الثلاثة التي طوقت الروس قاتله الله العاصمة غزني صار نصر. فأنا أرجو من إخوان المسلمين أن يساعدوهم بالدعاء في مواطن العجاب, ومن الخطباء أن يدعو لهم في الخطب, وكذلك أيضا في التبرع بالمال إذا كان الذي يحمله يدا أمينة توصله إياه. نعم. بعض المساجد ما وصلهم البيان التعميم هذا, فهم يقنطون, هل يجوز لهم ذلك؟ لا, وإن لم يصلهم وإن لم يعلموا بذلك يمكن يكون معذورون بالجهل, لكن يعلمون. يعني بعض كون بعض الناس يقنط وبعض الناس لا يقنط هذا مشكلة. سيقول الناس هؤلاء الذين لا يقنطون لا يحبون انتصار المسلمين ويتهمونهم, مع أن الذين لا يقنطون تركوا القنوط تقربا إلى الله عز وجل لأن الله أمرهم أن يطيعوا ولا تأمروا. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس المتحمسين, مع أن خلاف هذه الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما كان الأمراء في الحج يخالفون السنة النبوية في بعض الأشياء كانوا يبينون السنة النبوية ويقول افعل ما يفعل أمراءك, افعل ما يفعل أمراءك اللي عليه يحصل خلاف. فهمت؟ فمثلا في الحج السنة أن الناس يوم الثاني يصلون الظهر في منى, بعض العمر يتخلى ما يصلي إلا في مكة, فيقول الصحابة افعل ما يفعل أمراءك ويبينون السنة. وهذا بناء على أن مسألة المخالفة ما هي هينة. هنا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم, معلمين يا بني, نحن طلبة تحفيظ القرآن الكريم وفي ختام دراستنا نتخرج وقد حفظنا القرآن الكريم, ولكن نكون قد نسينا أغلبه, أغلب ما حفظنا, فهل نحن آثمون بذلك؟ وما هو الحل الأمثل للحفاظ على هذه الثروة الكبيرة؟ بارك الله فيكم. الحل الأمثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالدواء أن يرجع الإنسان كثيرا ويخصص الأماكن التي نسيها بزيادة تكرار. أفهمت؟ أما كل يحفظ وينسى ما, ما, ما, ما, ما سبق هذا غلط. نعم. بسم الله عليك شيخ, بسم الله عليك. تجاوزك سقط حق. وعليكم السلام. بقى السلام مني ومن أهل الكويت, يسلمون عليك جدا يا شيخ. عليك وعليهم السلام. الله يبارك. يا شيخ بعض الشركات تعمل مهرجان في بعض بضاعة عندهم, فإذا تشتري البضاعة والأخرى مجانا هل يجوز هذا؟ يعني تعطي جوائز تشتري نفس البضاعة اي والثانية مجانا نفسها بالضبط، والمحلات الثانية ما تعمل يعني تكسر سوقهم. يعني شو عندي جوائز أسأله؟ يعني يشتري مثلا قلم نعم وتعطيه قلم آخر نفسه مجانا مجانا إذا مكافأة ولا لا؟ نعم. إذا باعت القلم بعشرة وأعطت الثاني مجانا صار الحين بعشرة بقيمة الواحد كم قيمة الواحد؟ هل أخ؟ نعم نعم كم قيمة الواحد؟ تقريبا دينار نقول عشرة لا نقول ريال ولا دينار ولا شيء. نعم. قيمة القلم خمسة فهمت؟ نعم. أعطته هذه الشركة قلم آخر قيمته خمسة كم صار قيمة القلم الواحد؟ خمسة لا عشرة ريال ونص اثنين ونص التبس عليك الأمر طيب أعطته هذا القلم بعشرة وقيمته عشرة أعطته قلم مثله بعشرة كم صار قيمة الاثنين؟ من ثلاثين خمسة عشرة كل واحد بخمسة نعم عرفت؟ فهمت الآن ولا ما فهمت؟ فهمت طيب أنت تقول إذا عملت هذا العمل كسرت السوق على الآخرين نعم لأن الناس يبيعون بعشرة القلم الواحد وهذه باعت اثنين بعشرة بعشرة وهذا يضر الأسواق. بعض العلماء يقول لا بأس لينزل ما شاء لأنه لم يذهب إلى شخص وقف عنده الزبون اللي يشتري قال تعالى بعطيك خصم هذا مفتوح وإذا نزل السعر إلى النصف فلينزل الآخرون السعر إلى النصف ما منع عرفت؟ نعم. وبعض العلماء يقول لا لابد أن الناس يكونون سواء أو متقاربين لأن لا يستدع بعضهم على بعض ولأن لا تحصل عداوة البعض بين الناس. والمرجع في هذا فيما أرى ما دامت مسألة خلافية بين علماء الفقه فيرجع في هذا إلى ولي الأمر الأمير أو المحافظ وليقدر ما شاء. أما لو كانت المسألة الهدية منقطعة يعني في أول بيعة فقط يعني ما صار لأن بعض الناس يجعل هدية في أول بيعة ولم الناس اتجهوا إليه وقف الجائزة هذه ما إن شاء الله ما فيها شيء. طيب الشيخ إذا شر البضاعة تدخل السحب نعم اشتري البضاعة هذه وادخل السحب على ذراع إذا سيارة سهم سحب سحب اي ما في بأس إذا كانت قيمة هي قيمة نعم وأن شال السلعة لغرض يعني مثل ما حطتها نزيم الآن السلع الواحد وأنت جاي تشتري بنزين لا بد تشتري فلا حرج إذا جاءت جائزة السيارة فالحمد لله لأنك أنت الآن إما سالم ولا غانم فلا يدخل في الميسر. نعم بعده المعلوم أن من مقاصد الشريعة يا شيخ الكلية تزكية النفوس ولكن نرى يا شيخ بين أنصاف الشباب وخاصة ما يطلق عليهم الدعاة إلى الله ويعني الموجهين الناس يتعلم العلم الشرعي لا لتزكية النفس يا شيخ وإنما ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء فتكثر يا شيخ وتتغلغل الفتن بكل سهولة بين أنصاف الشباب يا شيخ فالتفرقة واقع يا شيخ وهذا الناس يعني أهل الدين الذين يريدون النصر لدين الله والعلو له يتذمرون من هذا الشيء ما هو الحل يعني الجدر لهذه المشكلة أن الناس عندما تتأمل واقع يا شيخ لا ترى فيها دين وإنما أي فتنة تتخللهم وتتغلغل فيهم فما هو الواقع يعني السليم الذي يجب أن يطبق حتى ترتفع هذه الظاهرة نعم الواقع السليم تقوى الله عز وجل نعم الذي يرفع هذا الأمر هو تقوى الله عز وجل وأن يعلم المفتي أنه أجرأ الناس على النار كما جاء في الأثر أجرأكم على الفتي أجرأكم على النار وليعلم المفتي أنه يتكلم عن الله عز وجل فليحذر أن يقول الله ما لا يعلم. لكن المشكلة كما تفضلت أن بعض الناس يريد أن يجاري العلماء والممارية السفهاء ويجعل لنفسه منصبا، وكما يقول العوام خالف تذكر، وهذا مشكلة، هذا أمره حاضر، وما يجر تجر فتواه من مخالفة الشريعة فيثم عليه. والحمد لله يا أخي أنت في ساعة في حل. كان الصحابة يتدافعون الإفتاء حتى ترجع المسألة إلى الأول، وما بالنا أن تعجل السيادة. إن أراد الله أن تكون إماما للمسلمين أو للمتقين سيحصل لك، لكن ثق بأنك لن تكون إماما للمتقين وأنت تقول الله ما لك أو تسلك بنيات الطريق لذلك، وقال قال فلان قال فلان. فأرى ما أرى حلا لهذا إلا تقوى الله عز وجل، وأن يعلم الإنسان أن أي كلمة تصدر منه فهي مكتوبة، وأي كلمة يكون بها ضلال النفس فهو مسؤول عنها وعليه إثمها وإثم من اتبعه. من أصله وبعضهم شيخ مقصد جدا، كل ذلك شيخ ناتج يعني بعض الموكيد وبعض التمسك بفتاوى مجال يعني أمر يقتضي هذا التمسك يعني فتوى على عتقه بالمسك في هذه المعركة والأخرى كل الواقع. ما هو الحل يا شيخ؟ كما قلت لك يا أخي الحل التقوى، حتى من ناحية العلمية، حتى من ناحية الشباب اللي ما يتصدرون لهذا، نقول احذروا أنصاف العلماء، احذروه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية، يقال ما أفسد الدنيا والدين إلا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هل أنصاف هنا البلد؟ نصف متكلم أفسد الأجيال، ونصف الفقيه أفسد البلدان، ونصف النحوي أفسد اللسان، ونصف الطبيب أهلك الأبدان. وهذا صحيح، يجب أن يحذر من هؤلاء ويحذر منهم أيضا، ويقال الحمد لله عندكم علماء راسخون اسألوهم. ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. ثم إن بعض المتحمسين لو فكرت في أحوالهم لوجدت عندهم تقصيرا كثيرا في أمور كثيرة. وكم من نساء الآن يبكين ندما حين تزوجوا ملتزمين ووجدوا أنهم من أسوأ الناس معاملة لزوجاتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يحتج هذا المسكين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النساء عوان عنده، والعوان جمع عامية وهي الأسيرة، ولكن قال الرسول فعل هذا حثا على الرفق بهم لا فتحا لأبواب الاسترقاق لهم. إلى الله المشتكى. الله المستعان. نعم بعده. ما حكم مشاهدة المرايات الرياضية؟ إيش؟ ما حكم مشاهدة المرايات الرياضية؟ إيش؟ لماذا تشاهد المباريات الرياضية؟ وش الفائدة منها؟ أجب. وش تستفيد منها؟ إلا إضاعة الوقت وصرف المال ودمار العين وحب من لا يستحق أن يحب وتعظيم من أمرنا بالغلظة عليه. يوجد من يجيد هذه اللعبة شاف متمرد، أليس كذلك؟ يقع في قلوب الهواة في هذه الرياضة تعظيم هذا الرجل ومحبة هذا الرجل، أليس كذلك؟ إذن يا خياب أبعد عنها، ارضى بنفسك أن تشاهدها. وماذا جلبت الألعاب الرياضية على على على الناس؟ ما جلبت إلا التلهي بها وإضاعة كثير من الأمور المهمة وصرف الأبناء عن آبائهم، مع أن أبائهم قد يحتاجون إليهم في تجارة أو زراعة أو سفر أو ما أشبه ذلك. وقد ذكر لي أن هذه من دسائس اليهود التي يسمونها بالابتلاءات صهيون، فالله أعلم منهم أو من غيرهم. المهم أنها ما جلبت الناس نفع، بل هي إلى الضرر أكثر. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ. هناك سؤال يقول: عند زيارة بعض الأقارب وعندما يفتحون التلفاز في المجلس تأتي بعض الأحيان الموسيقى وبعض المعاصي الأخرى، فهل يخرج المرء على الفور إذا أنكر ولم يسمع لإنكاره، أو لم يستطع المرء الإنكار؟ وكيف تكون صلة هؤلاء ومن عندهم المعاصي؟ أتكون بالهاتف فقط أم يسكت عنها، أي عن المعاصي، مع الدعوة والتعليم؟ نعم، هذا يسأل يقول: إذا زرت أقارب وصار عندهم شيء محرم مشاهد بالتلفزيون أو مسموع بالإذاعة، فهل يجوز أن أبقى أو لا؟ أقول: إذا كان يمكن أن تبقى وتنصحهم فافعل، وإذا كان لا يمكن ولو تكلمت لن يسمع فاخرج، بعد أن تقول: إما أن تغلق هذا أو أخرج، ولكن لا تترك صلتهم ولو كانوا على معصية، لأن الأقارب لهم حق ولو كانوا عصاة، وأنت لا تحضر المعصية. على هذا، لأن بعض البيوت يكون فيها التلفاز والمذياع، يعني في بعض الأحيان يعمل 24 ساعة أو يعني على طول اليوم. لكن إذا حضرت، هل إذا حضرت وقلت: يا إخواني هذا حرام عليكم ولا يجوز، نعم، وأبقوا، فقلت لهم: إما أن تغلقون وإما أن أخرج، ما أظنهم يقولون أخرج، سيغلقونه حياء وخجلا، فإن كانوا متمردين وأبقوا فاخرج، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. نعم، بعده. أحسن الله إليك يا شيخ. ترتيب زين؟ لا تعدى خلاص، اللي تعدى ما يلا اليمين. أحسن الله إليك يا شيخ. مجموعة من الأشخاص دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد فاتتهم، والإمام يسلم صلوا جماعة ثانية، وأثناء ذلك تذكر إمام الجماعة الأولى أنه لم يأتي بركعة حيث صلى الظهر ثلاثة، فقام ليأتي بها فتردد إمام الجماعة الثانية هل يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة الأولى أو يستمر في الصلاة، وركع الإمام وسجد وسلم وهذا لا زال مترددا هل يقطع الصلاة أو لا، ثم قطع صلاته لتردده في النية وصلى من جديد هو وجماعته. سؤالي: هل يلزمه قطع صلاته والدخول مع جماعة الأولى؟ نعم، أرى أن يقطع صلاته ويدخل بجماعة الأولى، وهذه مسألة نادرة الوقوع، يعني تحتاج أن تكتب في التأليف الجديد بالفقه، لأنه ما مرت عليه في كلام الفقهاء السابقين، ولكن أنا لم أدرك كل شيء، لكنها مثلا نادرة، فنقول هؤلاء الأفضل أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام، لأنهم ينالون بذلك كثرة جمع، وينالون الجماعة الأم التي فيها فضل 27 درجة، لأن جماعتهم الثانية ما لها 27 درجة، لكنها أفضل من الانفراد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهم لا يدركون 27 درجة، لكنهم أفضل مما لو صلوا فرادا. فأقول الأفضل في هذه الحال أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة، وإذا سلم أتوا بما بقي. أما هذا الذي تردد فصلاته لا تبطل بالتردد، لأنه لم يتردد في الدخول، إنما تردد في القطع، والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع. أما التردد في الدخول ما يمنع الدخول، فانتبه لهذا القائد: التردد في الدخول يمنع الدخول، والتردد في القطع لا يقطع. ليش؟ لأن الأصل في الأول الأصل عدم الدخول، ما دمت مترددا لا تدخل، وفي الثاني الأصل عدم القطع، فاستمر حتى تدخل. ولهذا لو أن الصائم عزم أن يأكل أو يشرب ولكن لم يأكل ولم يشرب، يبطل صيامه ولا يبطل؟ لا يبطل. المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه ولكنه لم يقطعها، مات بالصلاة حتى يقطعها بالفعل، حتى يعزم على الخروج منها. فانتبه لهذه الفائدة: التردد في القطع ليس كالقطع، والتردد في الدخول ليس دخولا. نعم. بعض المسبوقين قام ليكمل ما فاته وذلك بالجماعة الأولى، فهل يلزمهم متابعة الإمام حينما قام ليأتي بالركعة الناقصة، أم له أن يستمر في صلاته، أو ما حكم صلاة من لم يتابع الإمام من المسبوقين؟ هذا سؤال ثاني لا نجيب عليه إلا إذا سمح الأخوة. تسمحون؟ يعني يقول هذا الرجل الذي نسي ركعة سلم من ثلاث، قام المسبوقون اللي كانوا فاتهم شيء من الصلاة ليقوم فاته، فهل إذا تذكر الإمام وقام هل يلزمهم أن يرجعوا معه أو يستمرون في قضاء صلاته؟ الجواب: هم مخيرون، إن شاءوا رجعوا مع الإمام وإن شاءوا استمروا في صلاته. نعم. الشيخ، حكم وجود جهاز التلفزيون في المنزل؟ وأما الإنسان الذي يقتن التلفزيون لمشاهدة ما ينفع فلا حرج عليه، وهذا لا يكون إلا في شخص يملك التصرف في هذا التلفزيون تماما، بأن لا يكون في البيت إلا هو أو من كان مثله ممن يتحاشى المحرم. وأما إذا كان يقتن التلفزيون ليشاهد مهبة ودب فليحذر اقتناءه. نعم. يا شيخ الله عليك، امرأة يا شيخ أجرت عملية اللولد وبعد العملية كانت عادتها قبل العملية 7 أيام، وبعد العملية زالت عادتها دورتها إلى 10 أيام، مع العلم أنها في اليوم 7 قل خروج الدم وفي 8 و9 اشتد خروج الدم ثم انقطع بعد 10. أي نعم، تستمر حتى ربما تكون من دورتها، لأن هذا اللولب يغير العادة، لأنه يغير مخارج الدم ويكون الدم مترسلا فتطول المدة. بعده أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد شروط قبول العمل، ونعلم أن الأعمال المتعدية في النفع ليست توقيفية على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو فقه هذه المسألة؟ حيث نرى كثيرا من الناس في دعوتهم يتخلل مواعظه بالمزاح الكثير والدخول بما لا يعنيه يعني من سياسة أو غير ذلك، فما فقه هذه المسألة صحيحة؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل لا تنحصر، قد تكون وسيلة اليوم وغير وسيلة في اليوم الثاني. أما العبادات الثابتة فهذه لا جزء التغيير، لا بزيادة ولا نقص. مثلا الآن في وسيلة لإيصال خطبة الجمعة إلى المسجد ولو كان كبيرا. ما هو المكرفون؟ يقول هذا طيب ومفيد. هي الآن وسيلة الخطوط التي في الفراش فراش المسجد، هذه أيضا طيبة لأنها وسيلة لإيش؟ إلى تسوية الصفوف. وكم كنا نعاني في الأول قبلها من تسوية الصفوف، الآن الحمد لله صارت وسيلة إلى هذا الأمر المطلوب، وعندنا على هذا كثير. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.